بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففيما يتعلق بالتهليلات العشر، دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث قد ضعفه الإمام أحمد، وذلك أن في إسناده شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب فيه ضعف، وقد اضطرب في هذا الحديث، وقد نقل هذا التضعيف ابن رجب عن الإمام أحمد، وذلك في شرحه على صحيح البخاري. فالأقرب بالله أعلم أن هذا الخبر لا يصح، وبعض أهل العلم قد حسنه بمجموع طرقه، والأقرب بالله أعلم الأول، والأمر في ذلك واسع. وأما زيادة يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، فالذي أذهب إليه والعلم عند الله عز وجل أنها لم تصح ولا في حديث. نعم، طبعا في البخاري ومسلم ليس فيهما هذه الزيادة، وإنما الذي فيهما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، وقد جاء عند النساء من حديث أبي عياش الزرقي ذكر التهليلات العشر، وأنها من أذكار الصباح والمساء، وأنها من أذكار الصباح والمساء. وحديث أبي عياش الزرقي الأنصاري إسناده جيد ولا بأس به، فهي من أذكار الصباح والمساء، وبالتالي لا تتعلق بدبر صلاة الصبح وصلاة المغرب، وإنما هي من أذكار الصباح والمساء. يعني لو أن الإنسان بعد العصر ذكرها فلا بأس، لأن أذكار المساء تبدأ من بعد العصر. هذا وبالله تعالى التوفيق.